إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة المباركة على طاعته وفي بيته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من كرم الله جل جلاله علينا، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة فيما يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يوطن المسجد ثم يغيب عنه لأمر أو علة. يوطن أي يجعل المسجد وطناً له، يجعل المسجد مستقراً ومكاناً له. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم غاب عنه لأمر أو علة. وما حل بنا وغبنا بسببه عن مساجدنا أمر قدره الله جل جلاله. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم عاد إليه، أي رجع إلى المسجد. اسمع أيها الحبيب، قال صلى الله عليه وسلم: إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم عندما يرجع. أم فقدت ولدها لسفر لسنوات طويلة، ثم حجز لسبب معين عنها، ثم عاد، كيف تنتظره وكيف تستقبله وكيف تتبشبش إليه؟ ولله المثل الأعلى، فعندما يغيب أهل المساجد الذين وطنوا أنفسهم في المساجد عن المسجد لسبب معين ثم يرجعون إليه، فرح الله جل جلاله بهم كفرح الأم بعودة ولدها، ولله جل جلاله المثل الأعلى. كيف لا؟ وقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد. خبر إعادة فتح المساجد بالنسبة إليه كان سعيدا وفرحا، بل لو ملكته الدنيا بأسرها لن يفرح كفرحه بعودته للمساجد. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. كيف لا؟ وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد، وشر البقاع وأبغض البقاع إلى الله جل جلاله أسواقها، ومن أحب أحدا أحب زيارته، ومن أحب أحدا أحب ما يحب، فمن أحب الله أحب زيارته، ومن أحب الله أحب ما يحب الله، والله جل جلاله أحب هذه البقاع وأحب بيوته جل جلاله. لكن أيها الأحبة في الله، لا ينبغي ولا يليق بنا أن يمر علينا هذا البلاء مرور الكرام، أيام وأسابيع غبنا فيها عن المساجد وعن صلوات الجمعة والجماعات، ثم نرجع فيها إلى بيت الله من دون أن يتغير شيء، وكأن شيئا لم يكن، أمر عادي وطبيعي، غبنا وانقطعنا أيام وعدنا. لا، لا بد للعودة أن تختلف، ولا بد للعودة أن تكون بفكر ووعي ومحاسبة وإدراك ومراجعة لما حصل معنا، وتساؤل لما حرمنا ولما منعنا من المساجد. وقد قلنا سابقا ونعيد ونكرر أن كل ما يظهر أمامنا في هذه الدنيا ما هي إلا أسباب، من أمراض وكورونا وقرارات ووزارات وغير ذلك، هذه أسباب تتحرك أمام الأعين، ولكن الحقيقة أنه لا يكون في الكون شيء إلا بإذن الله. لا يدخل ربنا إلى بيته إلا من يشاء متى يشاء، ولا يخرج جل جلاله من بيته إلا من يشاء ومتى يشاء. لا يفتح مسجد إلا بأمره، ولا يغلق إلا بأمره، فالأمر له والخلق له، والخلق خلقه والعبيد عبيده، ونحن خلق من خلقه جل جلاله. فحتى لا نحرم من المساجد مرة أخرى، حتى لا يعود علينا البلاء مرة أخرى، لا بد من مراجعة أنفسنا. أحياناً أيها الحبة في الله، يتعود المرء منا على النعمة فينسى فضلها، يتعود الواحد منا على كرم الله جل جلاله فينسى قدره وعظمته، فيأتي صاحب النعمة فينزع النعمة منه حتى يعرف فضلها. بتلاقي الأب بيعطي ابنه يا إخواني في الله أي أمر بسيط، هدية، هاتف أو غير ذلك، فيجده يفرط فيها ولا يعرف قدرها فينزعها منه لوقت قليل حتى يعرف قدرها، وحتى يراجع نفسه ثم يعطيه إياها ويقول له أريد منك أن تفعل بها كذا وكذا. ولله المثل الأعلى، المسجد ليس أي بيت، المسجد ليس جدران وليس أعمدة وليس سقف وأرض، المسجد له مكان اعتباري عظيم في قلوبنا. هل تعلم أن أول ما بني على وجه الأرض هو المسجد؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعندما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد معاناة طويلة في مكة 13 عاما لا يملك مسجدا يصلي فيه، تربية مكية، تربية في البيوت، وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهجر مشرد فقير، ليس عنده مأوى ولا بيت ولا طعام ولا شراب، ماذا يفعل؟ ماذا أفعل أولا؟ بماذا أبدأ؟ هل أبني لنفسي بيتا أستريح فيه لأسبوع ثم يجتمع الصحابة حولي لنتفكر ماذا نفعل؟ قبل أن تنزل الناقة دعوها، إنها مأمورة، في المكان الذي تبرك فيه الناقة سيقام المسجد، سيقام المركز، سيقام مركز الأمن ومركز الإيمان ومركز تخريج الرجال، سيقام الأساس في دولة الإسلام، إنه المسجد. عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم المسجد وأصحابه الكرام عمارة اللبن، عمارة الجدران، وعمروه بعمارة الأعمال. كان مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم بسيطا، كان مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الزخرفة، بعيدا عن الإسراف، لكن من هذا المسجد نورت المدينة، فسميت بعد أن كانت يثرب بالمدينة المنورة. بل والله أنا وأنت ما زلنا نأخذ ونرى ذلك النور الذي يشع من مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل وصل نور ذلك المسجد إلى الدنيا بأسرها. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله هو النموذج وهو القدوة التي أهل كل مسجد لا بد أن يضعوها أمامهم، ولا بد أن يتفكروا ابتداء من الإمام ومن لجنة المسجد ومن مصلي المسجد ومن أهل الحي، لا بد أن يتفكروا كيف يكون المسجد كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمانة يا أخواني، كل أهل حي عندهم مسجد بحي، أمانة في أعناقهم، أمانة في عنق الإمام وفي عنق المصلين وفي أعناق الكبار وفي أعناق الصغار، لمن أدرك وفقه هذا. رؤية أحد الأغنياء صاحب الوجهات والمقامات، ينظف المسجد ويهتم به ولا يترك شيئا يستطيع أن يجمل ويزين فيه المسجد ويكون فيه راحة للمصلين إلا فعله. فقيل له: لما تفعل هذا؟ يعني في فلان خادم المسجد وكأنه يعني قلل من قيمته، خادم المسجد بيظبط وبينظف. قال: لا. قيل له: لما؟ قال: هذه مهنة الأنبياء. شوف القرآن يا إخوان اللي بنقرأه كم يأتي نوره في قلوبنا. قال: كيف؟ وأين الآية؟ وأي آية تبين هذا؟ فقال: ألم تسمع قول الله جل جلاله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وشغل معه ابنه وعيلته: ماذا تريد يا إبراهيم؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم أمر الله جل جلاله إبراهيم النبي من أولي العزم من الرسل الخليل خليل الرحمن أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي آية: والعاكفين. هذه مهمة الأنبياء. بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم فقد مرة امرأة كانت تقم المسجد، يعني كانت تجمع القمامة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق فقال: أين تلك المرأة؟ قالوا: يا رسول الله ماتت وما أحببنا أن نزعجك. ليه؟ قال: ذهبنا ودفناها وما أخبرناك. لو كانت صاحب مقام، ولو كان صاحب مقام لأخبرتموني، ولكن لأنها امرأة تقم المسجد ما أخبرتموني. فغضب الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: هلا آذنتموني. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم بنفسه ليقف على قبرها ويصلي عليها صلى الله عليه وسلم، ويقول للأمة عليه الصلاة والسلام أن تلك القبور مظلمة، وإن الله جل جلاله ينورها عليهم بصلاتي عليهم. أيها الأحبة في الله، إنه بيت الله جل جلاله، إنه بيت الله. الشرف من نسبة من انتسب إليه البيت وما أضيف إليه البيت. ما الذي ميز هذه القاعة وما الذي ميز هذا المكان عن باقي الأماكن؟ لأنه انتسب إلى الله، فهو بيت، لكن ليس لي ولا لك، إنه بيت الله جل جلاله. بيت الله أيها الأحبة في الله في كثير من الأماكن في هذه الأزمان، إلا من رحم الله جل جلاله فرغ من مقصوده. يا إخواني، كنت عم ببحث كم عدد المساجد على وجه الأرض في هذه الأيام. بلغ عدد المساجد ما يقارب 4 مليون مسجد. 4 مليون مسجد، إذا بتحسب بس حسبة رياضيات سريعة وبتقسم على عدد المسلمين بيطلع معك رقم طبيعي ورقم جيد. عدد المساجد جيدة، ولكن أيها الأحبة في الله، ماذا فعلت المساجد في كثير من الأحيان؟ بماذا قامت المساجد أيها الأحبة في الله عند كثير من الناس إلا من رحم الله؟ ما أقيمت المساجد إلا لأوقات قليلة للعبادة، مع أن المسجد لابد أن يكون المركز الأساسي في كل حي وفي كل شارع وفي كل مدينة. مركز للعلم، معهد شرعي، مركز للتشاور، مركز لأخذ القرارات، مركز للاجتماعات، مركز صحي، مركز لسد حاجات الفقراء، مركز لتزويج الشباب، مركز للفرح، مركز للعلم، مركز لكل المهارات الدينية والدنيوية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأبر أصحابه الكرام بعمارة المسجد أوقاتاً. عمارة المسجد حجارة مطلوبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن المسجد يكفيه القليل والبسيط، بعض الإضاءة وشوية تبريد أو تكييف أو حرارة في الشتاء أو غير ذلك، ما يكفي المصلين هذا يكفيهم، وكل ما فيه زيادة لابد أن ينفق إلى الناس، لابد أن ينفق على الفقراء والمساكين. يا إخواني، تجد في بعض مساجد العالم زخرفت الآيات، والله بتزوج مئات الشباب، زخرفت الآيات وزخرفت المساجد والقبب والمحاريب، تزوج وتكفي آلاف الأسر من الفقراء. المسجد فرغ، أين الذين يفرغون أوقاتهم في المسجد؟ صارت الصلاة إذا أطال فيها الإمام شيء بسيط يتضايق حال بعض الناس. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم أن نكون منهم، نسأل الله جل جلاله أن يعيذنا وإياكم من النفاق. حالة المنافق في المسجد كالطير في القفص، وحالة المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، يتضايق إذا خرج منها ثم ينشرح صدره ويستريح إذا عاد إليها. لذلك دعوة للجميع أيها الحبة في الله أن نرجع إلى بيوت الله جل جلاله لا كما كنا من قبل، نرجع إلى بيوت الله جل جلاله لأسأل الإمام وأسأل أهل المسجد وأقول أنا ما دوري؟ كنت طبيب ولا كنت مهندس ولا كنت تاجر ولا كنت موظف بسيط أو كبير؟ لك دور في المسجد، ما دوري في المسجد؟ وأين أستطيع أن أخدم هذه الرسالة المباركة حتى لا نحرم من هذا المسجد مرة أخرى؟ نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، كما لا يخفى عليكم وكما تعلمون جميعا أننا نعيش في زمن الفتن، وأن هذا الزمان أشبه ما أخبر عنه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام عندما قال لنا أن زمنا من الأزمنة يجعل الحليم حيران. الذي يتأمل في حالة الناس وفي حالة المسلمين والمساجد وأبناء المساجد يحتار الحال الذي وصلنا إليه. ولكن أيها الحبة في الله، وصيتان أوصيكما بهما، أوصيكم بهما. الوصية الأولى حفظ اللسان، خصوصا في زمن الفتن، حفظ اللسان عن الخوض في أعراض الناس، حفظ اللسان عن الحكم على الناس والتسرع في الحكم على الناس. ناهيك أن يكون ذلك في حق العلماء وأهل العلم. هذه الأزمنة أيها الأحبة في الله لا بد فيها من الاجتماعية. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لنا: ما تكرهونه في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يحج في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، علم أن عثمان صلى في منى 4 ركعات فغضب وقال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، وخلف أبي بكر وعمر 2 ركعات. ثم قام وصلى خلف عثمان 4 ركعات، فقيل له: يا أبا ذر، كيف قلت أنك صليت خلف النبي 4 ركعات ثم صليت خلف النبي 2 ركعات ثم صليت خلف عثمان 4 ركعات؟ فقال رضي الله تعالى عنه كلمة عظيمة لا بد للشباب أن تتخذها قاعدة وقانونا يمشون به. قال رضي الله تعالى عنه: إن الخلاف شر. وفي رواية: إن الخلاف أشد. لذلك أيها الأحبة في الله، ما نحتاجه في مثل هذه الأيام أن نحفظ ألسنتنا عن الخوض في أعراض الناس، وأن يلتف العوام على العلماء، وأن يلتف العلماء حول العوام، وأن نكون كلنا يدا واحدة، وأن لا نخرج عن رأي من أنفسنا. أيها الأحبة في الله، الشرخ بين العوام والعلماء خطير. في كل زمان لا يوجد فتنة إلا ومنشأها ترك العوام للعلماء. ماذا يحدث إذا صار هنالك شرخ بين الناس وبين العلماء؟ يتخذ الناس رؤوسا جهالا كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. لذلك أيها الأحبة في الله، لا يوجد لنا مصلحة في أن يكون هنالك شرخ بين فئات الأمة، بل هذه الأزمة لا بد أن تجمعنا. أيها الأحبة في الله، من أعظم أسماء المساجد اسمه جامع. الجامع ليجمع الناس، ليجمع الفقراء والأغنياء، ليجمع أهل الحي يتفكرون فيما بينهم كيف يزيدون من أمنهم وإيمانهم. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الجمعة المباركة التي فتحت فيها المساجد، وأن يجعلها فاتحة خير، وأن نعود إلى المسجد عودة صادقة كما يحب ربنا جل جلاله ونبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مسافرا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته. اللهم أصلح فيما بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجعلنا من عمار بيتك الحقيقيين كما أحب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.